بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، مر معنا في درس الأمس الكلام على النقدين الذهب والفضة وما يقوم مقامها من الأوراق النقدية، وذكرنا أن فيها الزكاة عند حولان الحول، ولا بد أن تبلغ ماذا؟ النصاب. ولا بد أن تبلغ ماذا؟ النصاب. وفيها من حيث الزكاة ربع العشر، فيها ربع ماذا؟ العشر. وقد مر معنا كيفية طريقة يعني حساب هذه ماذا؟ حساب هذه النقود من حيث ماذا؟ من حيث الجرامات، من حيث الجرامات. هذا مر معنا بالأمس وتكلمنا عليه، وقلنا أن الأوراق النقدية تقاس على الذهب والفضة عند جماهير العلماء بجامع الثمانية، ما دام أن هذه أثمان العلة فيها أنها تزكى ويجري فيها الربا لأنها أثمان المبيعات، فكلما كان ثمنا للمبيعات فيكون فيه الزكاة ويجري فيه ماذا؟ الربا. على التفاصيل مرت معنا، على التفاصيل مرت معنا. وقلنا أن النقدين يعني يقومان، أن النقدين أو أن الأوراق النقدية تقوم بأحد ماذا؟ النقدين، إما الذهب وإما الفضة، وذكرنا الخلاف فيهما. وبالأمس إيش الذي رجحنا؟ تقوم بالذهب أو تقوم بالفضة الأوراق النقدية؟ إيش اللي مر معنا؟ ها؟ أعلى النصابين، يعني الذهب قلنا هكذا، لا خطأ يا أخوان، إحنا قلنا هكذا، هذا قول بعض العلماء بالذهب، لكن الصحيح أنه بأقل النصابين بالفضة. دائما إحنا نفتي الناس هكذا، أدري كيف راحت هذه الكلمة. من أجل الفقراء؟ لا، مو من أجل الفقراء، ما دام أنها مقومة إما بالذهب وإما بالفضة، فأنت لما تقومها بالفضة دخل الذهب فيها، لكن لو قومتها بالذهب فات الفضة، وهي ما فيها نص أنها ذهب أو فضة، هي مقاسة على النقدين، فهي يعني تقوم بأقل النصابين لأجل أن يدخل الثاني، وإذا قومناها بأعلى النصابين ما دخل الأول. واضح؟ هذا الذي يعني نتكلم به، الله المستعان. وإلا بعضهم يقول هي تقوم بالذهب، تقوم ماذا؟ بالذهب. بارك الله فيك. فضل الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتاب الزكاة من كتاب بلوغ المرام، قال: وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن جابر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. رواه مسلم. وله من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة. وأصل حديث أبي سعيد متفق عليه. قال: وأصل حديث أبي سعيد متفق عليه. نعم، هذا الأحاديث اللي ذكرها المصنف عليه رحمة الله تأكيد لما مر معنا، فيقول: وعن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، أي زكاة. والمقصود بالورق هي الفضة، المقصود بالورق هي ماذا؟ الفضة. والأوقية من الفضة تعدل 40 درهما، فأربعين في خمسة ب200 درهم، وهذا هو نصاب الفضة الذي مر معنا. والخلاف حاصل بين شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى والجمهور، هل العبرة بالعدد أو العبرة بالوزن؟ هل العبرة بالعدد أو العبرة ماذا؟ بالوزن. وظاهر الأحاديث أنها باعتبار العدد، أنها باعتبار العدد، والله أعلم. فعلى كل، هذا الحديث فيه أن الخمس الأواق فيها صدقة، أي فيها ماذا؟ زكاة. والأوقية الواحدة تعدل 40 درهما، فأربعين في خمسة بمئتي درهم، وهذا نصاب الفضة الذي مر معنا. وقلنا أنها تعدل، أي المئتين الدرهم، 140 مثقالا، والمثقال 4 جرامات وربع. ومر أن الجرامات الذي يبلغ بها ماذا نصاب الفضة 595 جرام، وهذا مر معنا. ففيها ربع العشر، ففيها ربع ماذا؟ العشر. وذكر فيما يتعلق بالذود من الإبل، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل. الذود يعني هو يعني يطلق على ماذا؟ على عدد ماذا معين. ذود هذا مختص بالإبل، لما يقال ذود هذا مختص ماذا؟ بالإبل. والذود هو ما بين 3 إلى 10، ما بين 3 إلى 10، ما بين 3 إلى 3 تدخل، الثلاثة تدخل، ما بين 3 إلى 10، العشرة ما تدخل. فهذا هو الدود. وقد مر معنا أن الخمس من الإبل فيها شاة، أول نصاب الإبل هو خمس من الإبل التي فيها شاة. فقال في هذا الحديث خمس ذود من الإبل، خمس ذود من الإبل، ليس فيما دون، والموصول بها 4 من الإبل، 4 3 2 1، ما فيها إلا أن يصدق ربها كما مر معنا. ويبدأ نصاب الإبل من الخمس فما فوق، فيقول ليس فيما دون خمس ذود من الإبل. وقلنا أن الذود ما بين 3 إلى 10، ما بين 3 إلى 10 يسمى ذود، وذود مختص بالإبل، وذود ماذا؟ مختص ماذا؟ بالإبل. ورهط مختص بالرجال، ورهط مختص ماذا؟ بالرجال. فيقول يعني في هذا الحديث أن ما دون خمس من الإبل ليس فيها زكاة، يعني بمعنى فيها صدقة تطوع، أما الزكاة فلا بد أن تبلغ ماذا؟ الخمس. ثم ذكر القسم الثالث، قال وليس فيما دون خمس أوسق من التمر صدقة، لأن الخمسة الأوسق هو ماذا؟ هو نصاب الثمار والزروع، هو ثمار، يعني هو نصاب الثمار والزروع. سيأتي معنا أن الوسق 60 صاعا، والصاع 4 أمداد، والصاع ماذا؟ 4 أمداد. سيأتي الكلام على هذه المسألة، سيأتي الكلام على هذه المسألة. إذن زكاة الثمار والزروع يعني لابد أن تبلغ هذا ماذا؟ لابد أن تبلغ هذا القدر، وهي الخمسة الأوسق، الخمسة ماذا؟ الأوسق. والوسق هو ماذا؟ 60 صاعا، والصاع 4 أمداد، والصاع 4 أمداد. فهذا هو نصاب فيما يتعلق ب يعني نصاب ما يتعلق ماذا؟ ما يتعلق بالثمار وما يتعلق بالزروع، ما يتعلق بالثمار وما يتعلق بالزروع. وسيأتي معنا كيف تحول يعني ماذا من هذه إلى يعني من الأوسق إلى الكيلو، يعني الأوسق ماذا إلى الكيلو. سيأتي الكلام على هذه المسألة، سيأتي الكلام على هذه المسألة. فذكر هذا الحديث، ثم قال وله من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة. وأصل حديث أبي سعيد قال متفق عليه، يشير إلى علة ماذا؟ علة الزكاة في هذه الثمار والزروع. فذكر فيما يتعلق أن الأشياء التي فيها الزكاة لابد أن توسق. ما معنى الوسق؟ الوسق هو الكيل، معنى أن الأشياء الذي توزن ما فيها زكاة، أن الأشياء الذي توزن ما فيها ماذا؟ زكاة. فقيد هذا الأمر بأول القيود، أن لابد أن تكون مكيلة من تمر ومن حب، يشير إلى أن هذه ماذا؟ أنها من الأقوات، أنها من الأقوات. والتمر وهكذا فيما يتعلق بالحب، الحب من الثمار، الحب ماذا؟ من الأقوات، والتمر ماذا؟ من الثمار. هذه من الزروع أي الحبوب، والتمر من الثمار. سيأتي معنا الخلاف في هذه المسألة، ما هي علة الزكاة فيما يتعلق بالتمر، وهكذا ما يتعلق بكذلك الشعير والبر، لأن كما سيأتينا الحديث أبي موسى جاء أنه يعني ماذا لا تؤخذ الزكاة إلا في أصناف محددة، وهي ما يتعلق بالشعير والحنطة والزبيب والتمر. خاض العلماء في هذه العلة، سيأتي إن شاء الله عند شرح ماذا الحديث والتعليق ماذا عليه. فكرر هذه المسألة ما يتعلق أن الثمار لها نصاب معين، الثمار لها نصاب ماذا معين، يعني كأنه يقول لك مر معنا فيما يتعلق بنصاب بهيمة ماذا الأنعام، وما يتعلق بنصاب النقدين مر معنا، بقي ما يتعلق بنصاب الثمار والزروع، فيريد هذه الكلمة، لكن جاءت في حديث، جاء الكل ماذا في حديث، فالشاهد هو هذا، وليس فيما دون خمسة أوسق ماذا من التمر صدغة. وقلنا أن الوسق وشيء من المكيلات، شيء ماذا من المكيلات، يعدل يعني ماذا 60 صاعا، والصاع الواحد 4 أمداد، والصاع الواحد ماذا 4 أمداد. العلامة السعدي رحمه الله تعالى تكلم على هذه المسألة، يعني كم كان الصاع يعدل، الصاع النبوي كم كان يعدل، فيقول يعدل 80 ريالا فرنسيا، تسمى عندنا قديما بالفرنسا هكذا يقولوا لها، يعدل 80 يعني ماذا ريالا فرنسيا، وهو ما يتعلق بالصاع، معنى أن المد الواحد، أن المد الواحد يعدل ماذا 20. وكم زينة هذا الريال الفرنسي، كم زينته؟ قال زينته 28 جراما، 28 جراما. فيقول هكذا تأتي يعني حسبان ماذا المسألة، فتضرب ماذا 20 في 28، الناتج بعد ذلك تضربه ماذا في 4، الناتج بعد ذلك تضربه ماذا في 4، ثم بعد ذلك تضربه في عدد الصاعات، في عدد ماذا الصاعات، لأن 5 أوسق والوسق ماذا 60 صاعا، أي تضربه بعد ذلك في 300 صاع، في 300 صاع. يعني تبدأ المرحلة من هنا، يقول العلامة السعدي عليه رحمة الله أن الصاع، الصاع النبوي يعدل 80 ريالا فرنسيا، يعدل 80 ريالا فرنسيا. ثم يقول بعض الشراح قال فأخذت الريال الفرنسي، الريال ماذا الفرنسي، فوزنته فوجدته 28 جراما، فوجدته 28 ماذا جراما، فتأتي إلى أول الأمداد وهو ما يعدل 20، فتضرب 20 في 28، فالناتج تضربه في 4 لأنه 4 أمداد، فيكون هذا تقدير الصاع، تقدير ماذا الصاع. فكم عندنا الآن؟ ما الذي حصل؟ 500 وكم؟ ها؟ 560، تضربها في 300، تضربها ماذا في 300، ها؟ كيف؟ في 4 أولا، أيوة نضربه في 4 بعد ذلك، نضرب الطالع اللي هو يعني 565 في 4، هذه زينة ماذا الصاع من حيث الجرامات، زينة الصاع من حيث الجرامات. ثم كم عندنا صاع؟ الوسق 60 صاعا، فيكون 300 صاع. كم الناتج الآن؟ كم طلعت؟ 565 أو نعم 565 في 4، ها؟ طيب اضربها في كم؟ في 300، من أجل بعد ذلك نحولها إلى الكيلوهات، هذه جرامات، الكيلو 1000 جرام، حولها بعد ذلك إلى كيلوهات، كم يكون الخمسة الأوسق باعتبار الكيلوهات فيما يتعلق بالزكاة؟ كم ذا؟ عندنا جوالات، هذه سهلة لنا، صح. ها؟ 600؟ كم؟ في 300 هذه، أيوة، والكيلو عندنا 1000 جرام، إذا حولناها إلى كيلوهات الجرامات هذه كم تكون؟ ما بين 620 أو 27 إلى 612 كيلو، هذا هو نصاب هذه الثمار والزروع. الألف، الكيلو ألف، ألف جرام، الكيلو ألف جرام، فكم كيلو هات؟ 600 وكم؟ ها؟ 600 وكم؟ كم؟ 600 وكم؟ 662، 662 هذا ماذا؟ 662 كيلو، هذا هو نصاب الثمار والزروع باعتبار الكيلو. إذن الخمسة الأوسق تعدل هذه الكيلوهات، الخمسة الأوسق تعدل هذه ماذا؟ الكيلوهات. فيكون الصاع النبوي على تقدير العلامة السعدي كم يعدل من حيث الجرامات، من حيث الكيلو كم كيلو على تقدير العلامة السعدي؟ الصاع النبوي 2 كيلو كم؟ نص وربع. ها؟ 2 كيلو وربع، 2 كيلو وربع، هذا هو الصاع النبوي عند العلامة السعدي. وعند العلامة العثيمين 2 كيلو و40 غرام، واضح؟ 2 كيلو يعني الأربعين الغرام قدر الملعقة أو نحوها. هذا الصاع عند العلامة العثيمين عليه رحمة الله، فيكون أقل من تقدير العلامة السعدي، أقل من تقدير العلامة السعدي فيما يتعلق به نصاب هذه الثمار والحبوب. هكذا يقدرونها، هكذا يقدرونها إذا أرادوا أن يحولوا هذه الأوسق ماذا؟ الخمسة إلى الصاعات، إلى أمداد وصاعات، وكذلك أوساق، فتحول إلى الكيلو. على كل هذا نصاب الثمار والزروع، ففيها ماذا؟ ما بين العشر وما بين نصف العشر، ما بين العشر وما بين نصف العشر. فعلى هذا كم يكون فيها الخمسة الأوسق؟ على عشرة. ها؟ العشر على عشرة، تقسم هذا على عشرة كم يكون؟ كم كيلو يخرج؟ تقسم على عشرة، هذا الذي طلع عندنا على عشرة كيلو، هذا العشر، فتأخذ الواحد. ها؟ كم كيلو الذي عنده هذا النصاب؟ كم كيلو عليه؟ إنسان عنده ألف كيلو، كم عليه؟ معه ألف كيلو مثلا 50، ألف كيلو، ها؟ عنده ألف كيلو، الآن عليه ماذا؟ ما يتعلق بنصف العشر، عندنا عشر وعندنا نصف العشر، العشر 50، نصف العشر 50، أيوه نصف العشر، والعشر 100، يكون هكذا يخرج الزكاة، تخريج الزكاة يكون على هذا. فالآن نقرأ، هذه ملخص يعني ما يتعلق بالمسألة هذه، ذكرها العلامة السعدي في فتاويه، وأن الصاع النبوي هو على هذا التقدير، يقيسونه باعتبار ريالات، باعتبار ريالات من حيث الوزن، ثم يحسبون هذه الحسبة، فتكون هذه النتيجة فيما يتعلق ب ما يتعلق بمقدار الزكاة فيها. أضل الله يسلم. يعني في الكيلوهات، في الكيلوهات عموما 620، 600 وكم قلنا الناتج؟ 650، 67، ها؟ عموما الأوسط 600 وكم؟ كم كان عندنا؟ 667، هذا هو نصاب الثمار والزروع، واضح؟ وبعد ذلك الزكاة استأتي معنا ما بين العشر وما بين نصف العشر، ما في ربع العشر، سيأتي ربع العشر تقدير يعني الكلام على ذلك، لكن ما بين العشر وما بين نصف العشر وما بين ثلاثة إرباع العشر، هي ثلاث مراحل، وما بين أنه يعني سيأتي إن شاء الله. تفضل. قال وعن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. رواه البخاري ولأبي داود. إذا كان إذا كان بعلا العشر، وفيما سقي بالثواني أو المضحي نصف العشر. نعم، هذا حديث سالم بن عبد الله عن أبيه، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: فيما سقت السماء، والمقصود السماء الأمطار، المقصود ما ينزل من السماء هي الأمطار. قال: والعيون، وهي الذي تنبع من الأرض أو من الجبال، تنبع من الأرض أو من الجبال تسمى عيونا، أو كان عثريا، عثريا بمعنى أنه يشرب ماذا؟ بعروقه، يشرب ماذا؟ بعروقه، عروقه ماذا؟ طويلة تمتد إلى أماكن فيشربها. فهم ثلاثة أقسام، فهي ثلاثة أقسام، فيقول هذا فيه العشر. لماذا كان فيه العشر كاملا وهو واحد من عشرة؟ لأن ما فيه مؤنة، ما فيه ماذا؟ مؤنة. فما لم يكن فيه ماذا؟ مؤنة، بمعنى أنه ما يسقى بالمكائن ولا بالأشياء التي سيذكرها ماذا؟ المصنف عليه رحمة الله في الحديث. إذن هذا إما أن يسقى بالسماء، أو يسقى بالعيون الذي تنبع من الجبال ومن الأرض، أو كان عثريا وهو الذي يشرب بعروقه، لعروق تمتد إلى أماكن الماء فيشرب بها، إلى أماكن الماء فيشرب بها. قال: العشر، أي العشر كاملا ما ينقص منه شيء. ولهذا تسمى هذه ماذا؟ تسمى الزكاة في الثمار والزروع بالمعشرات، تسمى الزكاة في الثمار والزروع عند الفقهاء بالمعشرات، لأن فيها العشر. قال: وفيما سقي بالنضح، ما سقي بالنضح، النضح يقال للجمل ناضح، يقال للجمل ناضح. تعرفون قصة سليم الأنصاري صاحب معاذ رضي الله تعالى عنه، فيقول: نحن عندنا ماذا؟ سقي، وكانوا يسقون بالنضح أي بالجمال. كيف يسقون بالجمال؟ يرمي الدلو في البئر ويربط ماذا؟ بالجمل، والجمل يمشي حتى يخرج الدلو ثم يسقي الزرع، يبقى نصف النهار وهو يسقي، يبقى نصف النهار. ما كانت عندهم المكاين هذه، الآلات هذه يطلعون بها الماء، وإنما يرمي الدلو، الدلو مثل السطل الصغير اللي عندنا، يربط بالحبل ويربط بالجمل، وينزل الحبل إلى أسفل البئر، ويقال للجمل أمشي، فيمشي الجمل، يمشي مسافة إلى أن يطلع الدلو فيأخذه، يمشي فيسقي الزرع. تخيل مزرعة بعضهم معهم ألف نخلة يسقيها، كم سيبقى؟ هذا ما يأتي آخر النهار له تالف أو تعبان، يحتاج مستشفى، صحيح تعب مرة، بس قد تعودوا، هي أعمالهم هذه. قال: وفيما سقي بالنضح، أي بالجمل، أو كذلك ماذا؟ بالحمار، أي حيوان يعني يسحب هذا ماذا؟ الدلو، يسحب هذا الدلو، ففيه مؤنة عظيمة. قال: نصف العشر، نقص له الشارع من العشر إلى نصف العشر. لماذا؟ لأن فيه مؤنة وتعب، فيه مؤنة ماذا؟ وتعب، فراع الشارع هذا الأمر، راع الشارع هذا الأمر. إن لم يكن فيه مؤنة تدفع العشر، فيه مؤنة تدفع نصف العشر. قال: نعم. قال: ولأبي داود، والحديث صحيح. أو كان بعلا، كان ماذا؟ بعلا، البعل مثل العثري، وهو الذي يشرب بعروقه، لعروق تمتد إلى بعيد إلى أماكن الماء فيسحب يعني بعروقه، ما يحتاج إلى مؤنة، يسمى عثريا، يسمى عثريا ويسمى بعلا، يسمى عثريا ويسمى بعلا، بمعنى لا يحتاج إلى مؤنة لأنه يسقي نفسه بنفسه. قال: أو كان بعلا العشر. وفيما سقي بالسواني، ما سقي ماذا؟ بالسواني، المقصود به ماذا؟ البقر أو الحمير، وهو كما قلنا يرمي الدلو، ذاك ناضح فيما يتعلق بالجمال، ما يسقى بالجمال يسمى نضح، وما يسقى بالبقر يسمى سانية، هو نفس الأمر، يرمي الدلو فيربطه بالثور أو بالبقرة وتسحب حتى يخرج الدلو فيسقي به الزرع. قال: وفيما سقي بالسواني أو النضح أو الجمال الذي مرت معنا، نصف العشر، لأن فيه مؤنة. نستفيد أنه إذا كان فيه مؤنة، الآن ما في السقي بالحيوانات هذه، الآن السقي بالمكائن، المكائن ماذا تحتاج؟ تحتاج البترول والديزل، تحتاج البترول ماذا؟ والديزل، ففيها مؤنة، هذه فيها مؤنة، يحتاج يشتري الديزل، يحتاج البترول حتى يشغل الماكينة ترفع الماء، فهي تقابل يعني الجمال والبقر، ففيها مؤنة، ففيها مؤنة، فعلى هذا ليس عليه إلا نصف العشر، ليس عليه إلا نصف ماذا؟ العشر، وليس عليه ماذا؟ العشر، لوجود ماذا؟ المؤنة، لوجود المؤنة. إذن عندنا التقسيم، القسم الأول ما يسقى بمؤنة خالصة، ما يسقى أي طول الفصل، يعني الطول من حين ما ينبت إلى حين تأتي الثمار، وهو يسقي بالمؤنة إما بالبقر وإما بالإبل وإما بالمكاين الذي تحتاج إلى الديزل والبترول. فهذه نصف ماذا؟ العشر، لأن فيها مؤنة خالصة. فهذا فيه نصف ماذا؟ ففيه ماذا؟ العشر، فيه نصف العشر. هذا فيه ماذا؟ نصف العشر. القسم الثاني ما لا يسقى بمؤنة خالصة بالأمطار من أول الموسم إلى آخره، فهذا يعطي العشر، هذا يعطي ماذا؟ العشر. القسم الثالث إذا تساوى فيه الأمران، يسقى بالعيون والأمطار ويسقى بمؤنة، قالوا فيه ثلاثة إرباع، نصف العشر هذا لابد منه، فزاد الربع الآن، زيادة على النصف ربع، فيقال تعطي ثلاثة أرباع. وإذا جهل ما ندري ما هو الأكثر، لأن هذا عندنا تساوي، يتساوى فيه المؤنة وغير المؤنة، نقول تعطي ثلاثة أرباع. فإذا جهلنا يعني ما يتعلق بالتساوي، مؤنة يسقى بالمؤنة ويسقى بغير ما دام مؤنة، لكن ما عرفنا هل هم على سبيل التساوي، قال العلماء نرجع إلى الأصل، ما هو الأصل؟ العشر. ما هو الأصل؟ العشر. إذن عندنا تقسيم رباعي، يعني ما يتعلق بالمؤنة الخالصة نصف العشر، بغير المؤنة الخالصة العشر كاملا، بمؤنة وكذلك يعني ماذا بغير مؤنة على التساوي يعطي ثلاثة أرباع العشر. فإذا جهل ماذا الأمر، يسقى بهذا وهذا، لكن جهلنا الأكثر، جهلنا الأكثر الذي يسقى به، نقول نبقى على أصل العشر، نبقى على أصل ماذا؟ العشر، أنه يعطي ماذا؟ العشر كاملا، يعطي العشر ماذا؟ كاملا. تفضل يا حسن. قال وعن أبي موسى الأشعري ومعاذ رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما لا تأخذوا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. رواه الطبراني والحاكم. هذا الحديث حديث فيه موسى ابن طلحة، هو ثقة لا شك، هو ماذا ثقة، موسى ابن طلحة ثقة، لكنه لم يلقى معاذا، لم يلقى معاذا، وإنما هي وجادة، إنما هي ماذا؟ وجادة. وجاء عن يعني ماذا؟ عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن أبي بردة، عن أبي موسى. وفيه طلحة ابن يحيى منكر الحديث، قاله الإمام البخاري، قاله الإمام ماذا؟ البخاري. فالحديث يدور على هذين، الحديث يدور على هذين، أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أرسل أبا موسى ومعاذ إلى اليمن، فقال لهما لا تأخذ في الصدقة أي في الزكاة إلا من هذه الأصناف، إلا من هذه ماذا؟ الأصناف. فبعض العلماء حسن الحديث، لأن الأمر في الأخير هو وجادة، في الأخير هو ماذا؟ وجادة. وإلا موسى بن طلحة وإن كان ثقة لكنه لم يلقى معادا، والذي من طريق ماذا؟ أبي موسى عن أبي بردة، فيه طلحة ابن يحيى وهو منكر ماذا؟ الحديث. الحديث فيه كلام حقيقة، الحديث فيه كلام. فماذا قال لهما النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا تأخذ في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. فبعض العلماء وهم جمع كثير، رواية الإمام أحمد والحسن وجماعة من المتقدمين عليه الصنعاني والشوكاني وجماعة من المتأخرين، قالوا الزكاة في الثمار والزروع لا تكون إلا في هذه الأربعة. لماذا؟ قالوا عندنا ماذا؟ عندنا حصر. أين الحصر؟ قالوا عندنا ماذا؟ يعني نفي واستثناء، وهذا من أقوى أدوات الحصر، لا تأخذ إلا من هذا الشيء، فهو نفي واستثناء يدل على الحصر، وأن هذه يعني ماذا؟ الزكاة محصورة في هذه الأشياء: شعير فيه الزكاة، الحنطة وهي البر فيه الزكاة، الزبيب فيه الزكاة، التمر فيه الزكاة، ما دون ذلك من الثمار والزروع لا زكاة فيه، من الثمار والزروع لا زكاة فيه. ما الدليل؟ قالوا حديث معاذ، حديث معاذ، قالوا وفيه حصر. والخلاف بين الجمهور وبين أصحاب هذا القول على ما يتعلق بالحصر، هل الحصر للأوصاف أو للأشخاص؟ هل الحصر للأوصاف أو للأشخاص؟ إن قلنا أن هذا الحصر للأشخاص واضح قول الصنعاني والشوكاني ومن معهم ماذا من العلماء، وإذا قلنا الثاني أن المقصود حصر الأوصاف، حصر الأوصاف للأشخاص. ما معنى حصر الأوصاف؟ أي بمعنى أن الثمرة والزرع، أن الثمار والزروع إذا كان فيها هذه الأوصاف التي في الأربعة فتقاس عليها، أن هذه ماذا؟ محصورة الأوصاف، يعني حصرت أوصاف الزكاة في هذه، أي ما كان يعني من ماذا؟ ما كان مكيلا مدخرا وقوتا، هذه تأتي عليه هذه المعاني، قوت وأيضا يدخر وأيضا يكال. فيقولون إذا توفرت هذه الأوصاف في ثمرة أو في زرع ففيها الزكاة. والحصر عندنا هنا قالوا حصر أوصاف لا أشخاص، حصر أوصاف لا أشخاص. في الشعير فيه الزكاة لا لأنه شعير، لكن لأنه قوت ويدخر، هكذا يقول الجمهور، لأنه قوت ويدخر. فالمسألة فيها ماذا؟ أقوال، فمن قائل أنها في الأربعة، ومن قائل قول أقوى من هذا القول أنها في كل الثمار، كل ما تخرجه الأرض فيه الزكاة، وهذا قول الأحناف، كل ما تخرجه الأرض من فاكهة من خضار من إلى آخره ففيه الزكاة، يعني أوسع المذاهب مذهب الأحناف، وأضيق المذاهب مذهب الشوكاني والصنعاني ورواية الحسن ورواية الإمام أحمد أنها محصورة في هذه الأربعة، فضيقوا هذا المذهب. وقول بعد ذلك قول الجمهور أن الزكاة تتعدى إلى غير هذه الأربعة، واختلفوا في علة التعدية، هل لأنها أقوات تدخر، هل لأنها ماذا؟ أقوات وتدخر، أو لأنها مكيلات مطعومات علل، وخاضوا في هذه العلل. وأحسن يعني ماذا الأقوال في هذه المسألة ما قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى ناقلا عن المالكية، أن العلة في ذلك لأنها أقوات تدخر، وقيل وهو يقرب منه لأنها مكيلات تدخر، لأنها مكيلات تدخر. وما الفرق بين القولين؟ مكيلات تدخر بمعنى قد تكون قوتا وقد تكون غير قوت، يعني عندنا ماذا الحبة السوداء تدخر وليست من الأقوات ففيها زكاة عندهم، وعلى القول الثاني لابد أن تكون قوتا الحبة السوداء ما تدخل. فيعني أرجح المذاهب والله أعلم أنها إذا كانت أقوات مدخرة ففيها الزكاة، أقوات مدخرة. لكن يبقى عندنا وصف صعب يضيع هذا الوصف، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما يتعلق بأنها توسق تكال، يعني بمعنى أن هذا الوصف معتبر وهو ما يتعلق بأنها من المكيلات، من المكيلات. فنقول إذا كانت مكيلات وتدخر هذا مذهب أوسع من المذهب الثاني، كل ما كان مكيل ويدخر ولو لم يكن قوتا ففيه الزكاة، ففيه الزكاة إذا بلغ ماذا النصاب، إذا بلغ ماذا النصاب. والمسألة خلاف بين هذين القولين، أما قول الأحناف في كل شيء مرجوح، وأما قول يعني من يقول بالذات لأن الحديث الوارد فيه ضعف وعلى سليمة، فهذا الحصر حصر للأوصاف لا للأشخاص، حصر للأوصاف لا للأشخاص. والأحوط في هذا والله أعلم أن ما كان من قبيل القوت المدخر ففيه زكاة، ما كان من قبيل القوت الذي يدخر ففيه الزكاة، سواء كان من الثمار أو من الزروع. كيف نعرف الثمار وكيف نعرف الزروع؟ ما يأتي من الأشجار يسمى ماذا؟ يسمى ثمارا، يعني تنتج الشجرة والشجرة تبقى، هذا يسمى ثمار. وما يأتي من بعض يعني الزروع إذا أخذت منه الثمرة هلك وانتهى، هذا يسمى زرع. فما يأتي يعني الحب يعني البر والشعير هذه زروع، وما كان في معناها حب بر شعير دخن ذرة أرز وهكذا، هذه تعتبر من قبيل الزروع. والثمار مثل التمر والزبيب، مثل التمر ماذا والزبيب الذي يؤخذ من هذه الأشجار وتبقى الأشجار، هذه تسمى ثمار. فهذا أقرب الأقوال والله أعلم، هو مختار للشيخ الإسلام ابن تيمية، ويرجح أيضا القيم في بعض كتبه أن إذا كانت قوتا مدخرة، ما معنى مدخرة؟ أي ادخار يعني طبيعي، ما هو ادخار صناعي. الادخار الصناعي حتى الفاكهة الآن تدخر سنوات، مثل يعني ماذا التفاح وإلى آخره، لكن هذا ليس بصحيح. المقصود بالادخار الطبيعي أي تضعها في مخزن من المخازن، هذه الحبوب تبقى سنتين ثلاث عشر عشرين سنة وأنت تأكل منها ولا إشكال فيها، ولا إشكال ماذا فيها. على كل هذا الحديث فيه هذا الكلام، وعلى صحته يحمل على حصر الأوصاف لا على حصر الأشخاص، والله أعلم. قال وللدارقطني عن معاذ رضي الله عنه قال: فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإسناده ضعيف. إسناده ضعيف لأنه في إسحاق بن يحيى بن طلحة، فيه إسحاق ضعيف جدا، إسحاق بن يحيى بن طلحة متروك. وموسى بن طلحة لم يسمع من معاذ. ففي علتان، العلة الأولى إسحاق بن يحيى بن طلحة متروك، والعلة الثانية موسى بن طلحة لم يسمع من معاذ. ونرجع للمعنى، فيقول وللدارقطني عن معاذ: فأما الغثاء، والمقصود به الخيار الطويل، تعرفون الخيار في خيار قصير، والخيار الطويل هذا الذي يبيعونه الآن على الطرقات، يعطي قطعة كذا تعمل عليه الملح، هذا يسمى بالغثاء، هذا يسمى بالغثاء. أبو داود دخل ماذا إلى مصر، أو ذكر عن بعضهم أنه دخل إلى مصر في زمن بعض الخلفاء العادلين، قال: فوجدت غثاء، يعني ماذا طوله ما أدري كم، يقول 7 أمتار أو 10 أمتار، سبحان الله 10 أمتار في طول. قال: هذا زمن العدل، حصلت البركة، لما كان زمن عدل حصلت البركة، غثاء طوله بهذا الطول. الآن ما في هكذا، ما أظن تتجاوز هذه الآن، هذه الغثاء الآن الذي نجدها على الطريق. فهذا هو الخيار. فإذا هذه الأشياء ليست فيها ماذا زكاة، لماذا؟ لأنها ليست أقوات ولا تدخر، إذا ادخرتها بدون ادخار يعني صناعي، رميتها في البيت أيام انتهت، تنتهي هذه الأشياء، فهذه يعني ليست فيها. ولهذا جاء بعض الأحاديث أن الخضار والفاكهة ليست فيها زكاة، وهذا هو الصحيح، كلما كان من قبيل الخضار ومن قبيل الفاكهة فليست فيها زكاة. فذكر ما يتعلق بالغثاء، فهذا لا زكاة فيه، والبطيخ وهذا معروف، والرمان أيضا هذا معروف، والقصب المقصود به ما يعني ما كان اللي هو ساق يعني وفيه أنابيب، مثل الأنبوبات يعني قصب السكر، قصب الذرة، تجدها مثل الأنابيب فيها، هذه تسمى ماذا؟ تسمى بالقصب، تسمى بالقصب. فهذه ليست فيها ماذا؟ زكاة، هذه ليست فيها زكاة. قال: فقد عفى عنها رسول الله وإسناده ضعيف. ماذا نفعل؟ يعني الآن لما ذكرنا أن ما كان من قبيل الأقوات المدخرة فيه زكاة، معنى ما دون ذلك ليس فيه زكاة. ما هو الذي دون ذلك؟ قد يكون الشيء قوتا ولكن لا يصلح أن يدخر، وقد يكون الشيء يدخر لكن ما هو من قبيل الأقوات، وقد يكون لا يدخر ولا يغتال، من باب أولى لا زكاة فيه. إذن القسمة ثلاثية، فيدخل تحت القسم الأول أشياء، وتحت القسم الثاني أشياء، وتحت الثالث أشياء كثيرة. إذن تحصل ماذا؟ أوصاف ما يزكى قوت ويدخر. فتنظر في هذا الشيء، هل هو قوت؟ توفر الشرط الأول، هل يدخر؟ توفر شرط ثاني، إذن زكاة. إذا بلغ النصاب 5 أوسق ماذا؟ فما فوق. ليس من هذه الأشياء لا زكاة فيه. نبدأ بماذا الآن؟ إيش نذكر؟ المكرونة هذه فيها زكاة ولا ما فيها؟ هذه تصنع ولا ما تصنع هذه؟ ها؟ من الدقيق هذه، أنا ما أريد هذه. طيب إيش بقي معنا؟ البصل فيه زكاة؟ ها؟ هو قوت. لا ما هو قوت هذا، سأل عبد الرحمن، فين عبد الرحمن؟ صار المطبخ يطبخ لكم اليوم بصل. لا ما يسمى قوت هذا، هذا ليس فيه زكاة، ولو كان عندك 20 قاطرة ما فيه زكاة هذا. البطاطا هذا فيه زكاة؟ ها؟ ما فيه زكاة، ما في حد يعني يعمل هذا الشيبس وكذا، يبيعون الأخوة الشيبس، قشر يطبخ وكذا فيبيع الكيس 200 أو 400، هل هو قوت هذا ولا ما هو قوت؟ سلمنا أنه قوت، لكن هل يدخر هذا ادخار طبيعي؟ لو خزنته في البيت الآن هذه الأيام مع مواسم الصيف، لو خزنته ماذا أسبوع في مكان مغلق يتفسد، فما يصلح هذا. وإن سلمنا أن قوت في جانب، لكن لا يمكن أن يكون في الجانب الآخر أنه من قبيل ما يدخر. وإيش عندنا أيضا؟ مليان عندنا هذه الأشياء التي تؤكل، الطماطم قوت ولا ما هو قوت؟ لا قوت ولا يدخر، صح ولا لا؟ لا قوت ولا يدخر. البسباس هذا نقص عليها كلها، إذا لم يكن قوتا ولا مدخرا ليس فيه زكاة، ليس فيه ماذا؟ زكاة، وفر على نفسك. إذا لابد تضبط هذا الضابط، قوت هذا قوت نعم يقتات، بمعنى أن قوت لأهل البلد يتقوتون منه ويستغنون به، لأن بعض الأشياء إنما تؤكل على سبيل التفكه فقط، على سبيل التفكه يعني. وإلا بعض الناس قد يأكل بعض الأشياء فيقول لهم أين الغداء، يأكل بعض الأشياء يقول أين الغداء، يعني في شيء قوت لازم لله، يعني ماذا اعتادوا على أنهم يأكلونه. وبعض الأشياء يعني كما يقال فقط هكذا يأكلها، لكن وقت الغداء حتى التمر الآن أصبح من الأقوات ولا ليس من الأقوات؟ حتى التمور يفطر على 7 تمرات ثم يقول لهم أين الإفطار؟ كيف نفطر؟ أنت إيش أكلت هذا؟ فيرون أنه من قبيل الفاكهة الآن والحلوى. الله أعلم. فضل. قال وعن سهل بن أبي وعن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه 5 إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. نعم هذا الحديث يدور على عبد الرحمن ابن مسعود وهو مجهول، وقيل عن عمر من طريق بشير بن يسار ولم يسمع من عمر ماذا من عمر. إذن هذا الحديث عند الحاكم من طريق عبد الرحمن بن مسعود وهو مجهول، حديث سهل بن أبي حثمة يدور على عبد الرحمن بن مسعود وهو مجهول، وقيل أي في تعليل الحديث أنه عن عمر لا عن سهل بن أبي حثمة، ولكنه عمر يعني من قول يعني، لكنه من طريق بشير بن يسار ولم يسمع من عمر ماذا من عمر. نقرأ الحديث اللي بعده من أجل نشرح شرحا واحدا وننتهي. قال وعن عتاب بن أسيد رضي الله عنه. أسيد عندك ولا أسيد؟ أسيد عندنا. أسيد عندي في نسخة أسيد. نسخة سعيد أسيد أسيد فين طبعتها؟ هذا شرح فيه طبعتها مع الشرح. إيش من شرح؟ الشثري. شرح الشثري هذه حقيقة سبحان الله، ملزمة كبيرة هذه. كل شرح في هذا الملزم؟ لا لا عاد باقي ثلاثة. ثلاث ملازم؟ هو ثلاث مجلدات. لا إله إلا الله، تأخذ لك مجلدات أنت. بارك الله عندك. أسيد ولا ماش مشكلة؟ إلا مشكلة أسيد. أسيد هي. ما نبه في الحاشية أنها ضبطك كذا؟ من اللي عنده ضب؟ أسيد ولا أسيد؟ أسيد عندنا نحن هنا أسيد، وما في تعليق على ضبطه. عن عتاب بن أسيد نقرأ اللي عندكم. ها؟ خلاص نتابعكم. أسيد عندكم أسيد؟ طيب أحتاج إلى ضبط هذه. طيب فضلا كيف الآن؟ ما ندري يحتاج بحث. قال عن عتاب بن أسيد رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا. رواه 5 وفيه انقطاع. فيه انقطاع يعني أعلّه الدارقطني بالإرسال، أرسله مالك وعقيل ومعمر عن الزهري، وسعيد بن المسيب لم يسمع من عتاب، لم يسمع. هذا إعلال الدارقطني رحمة الله عليه، فيقول يعني معلب الإرسال، أرسله من مالك وعقيل ومعمر عن الزهري وسعيد، نعم عن الزهري، وسعيد بن المسيب لم يسمع من عتاب، وسعيد بن المسيب لم يسمع من عتاب. فهذا الحديث يعني مرسل، هذا الحديث معل، هذا الحديث معل. والعلماء يتكلمون على ما يتعلق مسألة الخرص، ما يسمى بالتخريص، التخريص التخمين. ما معنى هذه المسألة؟ في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا رواحة على ماذا؟ اليهود في خيبر أن يخرص عليهم الثمار أو التمر، يخرص عليهم. ما معنى يخرص؟ بمعنى يأتي فينظر إلى النخل فيقول تقديرا سيأتي بـ5 أعصع، 6 أعصع، 10 أعصع. كان عندهم تقديرات، ما عندهم الوزن هذا، تخمين تقدير، فيخمن هكذا. وبعضهم سبحان الله عنده يعني شيء عجيب، مجرد ينظر للشيء يقول هذا سيأتي 5 أوسع، فيأتي 5 أوسع تماما. فهذا مسألة تقريبية، تخمين يسمى به يعني ماذا؟ لماذا يعني ما يتعلق بهذه المسألة، لماذا يعني يقدر لهم؟ فيه مصلحة لمن؟ للفقير، وفيه مصلحة لصاحب المال. صاحب المال قد عرف ماذا عليه من الصدقة، يعني لما يقال ثمارك 5 أوسق، والوسق عرفنا كم فيه، والوسق عرفنا كم فيه مدى من الزكاة، فيقدر أن تقدير الزكاة كذا، فيها كلها ما شاء من ثماره، لأن الزكاة عنده هي كذا وكذا، فيها كل ما شاء، ففيه توسيع على من؟ على أهل الثمار والزروع، وأيضا فيه حفظ يعني ماذا؟ لزكاة الفقراء، يعني لما تقدر عليه الزكاة ستكون عليك كذا وكذا، فحتى لا يحتال فيضيع حقوق من؟ الفقراء، ففيها مصلحة للفقراء ومصلحة للمالك، المالك يأكل فيقدر أن الصدقة هي كذا عليه، فيأخذ راحته في الأكل، يأخذ راحته في الأكل والبيع إلى آخره، أنا علي تقدير الزكاة هي كذا وكذا لأن قدرها لي. وفيه أيضا حفظ ماذا؟ يعني ماذا؟ لحق الفقراء، فيه حفظ الحق الفقراء حتى لا تحصل فيه ماذا؟ مغالطة. فكانوا يعني ماذا يرسلون كما في البخاري من حديث ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا رواحة، أرسل أبا رواحة، واختلفوا فيما يتعلق ب يعني ماذا؟ قلنا أن الخرص هو التخمين، تأتي للمزرعة، فيما يتعلق بالتمر يعني شبه إجماع، ما في مشكلة، لأن لماذا؟ لأنه يرى، تستطيع ترى فتقدره. العنب ألحقوه أيضا بالتمور، لماذا؟ لأنه إن كانت مغطاة ببعض الشجر لكنك ترى الأشياء معلقة فقد تقدرها فألحقوها بهذا. وهل تلحق بها باقي الزروع كالذرة والحب والشعير والبر؟ هل تلحق بها ولا تلحق؟ قالوا هي مغطاة، الحبة داخل المدى داخل القشر، الحبة داخل القشر. وبعضهم قال يقاس كل الثمار عليها، كل الثمار تخرص، سواء الشيء الذي تراه وتقدر تخمنه كم سيأتي، أو الشيء الذي ما تراه. فالمسألة محل ماذا؟ خلاف، محل ماذا؟ خلاف بين العلماء فيما يتعلق بالخرص، وهو تخمين وتقدير يعني كم ستأتي أوسق هذه ماذا؟ المزرعة. وإذا قلنا 5 فيقول عليك الزكاة كذا وكذا ويمشي، ما يأتي إلا في يوم أن ينقى ماذا؟ أن تنقى الثمار والزرع، فيأتي فيأخذ صدقة يمشي، يأخذ الزكاة فيمشي. فماذا يقول في هذا الحديث؟ قال إذا خرصتم أو خرصتم فخذوا ودعوا ماذا؟ الثلث. اختلف العلماء، خذوا ودعوا ماذا؟ الثلث، أي بمعنى تترك ثلث المزرعة لا تخمنها، يعني بمعنى أنها تكون يأكل منها ويتصدق منها ويهدي منها، أو أنه إذا حسب عليه الزكاة ويكون الزكاة مثلا على سبيل المثال 60، يعني ماذا؟ كأن تكون 600 يعني كيلو، 600 ماذا؟ كيلو، فيقول له دع له الثلث، أي 200 كيلو اتركها هو يوزعها على الفقراء والمساكين وأقاربه من المحاويج. فسر هذا الحديث بتفسيرين، قلنا التفسير الأول وما يتعلق بتخييره بين الثلث والربع، أي اترك له هذا لا تخمنه، لا تدخل في باب الزكاة، فدعه يأكل ويهدي منه ويتصدق منه. والقول الثاني أنه عند إخراج الزكاة اترك له من الزكاة قدر الربع والثلث هو يوزعه بنفسه على يعني أقارب الفقراء والمساكين والمحاويج إلى آخره، يوزع على هذا ماذا؟ التوزيع. ولماذا كان التخيير بين الثلث والربع؟ قالوا بحسب الأموال، إن كانت الأموال كثيرة فدع له ماذا؟ يعني الثلث، وإن كانت الأموال قليلة فدع له ماذا؟ الربع، على الخلاف في هذا اللفظ. فهذا معنى الأحاديث في باب التخريص، هل تشمل كل الثمار أو أنها تتعلق بثمرتين، ثمرة التمر وثمرة العنب، لأنها مكشوفة يستطيع الإنسان أن يقدرها، أو تتعدى إلى كل الثمار من حيث وقع الناس الآن. حتى الثمار هذه، حتى البر والشعير، يأتي بعض الناس عنده خبرة فيقول هذه المزرعة ستأتي بكذا وكذا من الأوسق، وبالفعل يكون تقريب، فتأتي قرب ما قال، تأتي قرب ماذا؟ ما قال. فالمسألة ماذا؟ تخمينية، المسألة ماذا؟ تخمينية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل من يخمن، لماذا؟ حفظ لأموال الفقراء، وهكذا أيضا مصلحة لأهل المزارع حتى يأكل ما شاء، لأن كونه يعني ماذا؟ يعني يؤدي ماذا؟ الزكاة، ما يدري قليلة أو كثيرة، فلما تقول الزكاة عليك كذا يأخذ حريته في باقي المال، يأخذ حريته في باقي المال. فانتهى المصنف عليه رحمة الله من ذكر ما يتعلق بزكاة الزروع والثمار، زكاة الزروع والثمار، وسينتقل بعدها عليه رحمة الله لما يتعلق بزكاة الحلي، بزكاة الحلي الذي ألفت فيها رسائل، وقد مرت معنا ألفت فيها ماذا؟ رسائل. لكن قبل الدخول فيها سنأتي على ما يتعلق مسألة عروض التجارة، عروض التجارة ما أدري المصنف سيأتي عليها، لأن سيذكر ما يتعلق بالركاز، ما يتعلق بالحلي، هل في ماذا؟ الزكاة. ما يتعلق بالنقدين الذهب والفضة هذا مر معنا، لكن ما يتعلق بالحلي، هل الحلي فيه الزكاة أو ليس فيه ماذا الزكاة؟ هذا يأتي معنا التعليق على الأحاديث، ونذكر ما يسر الله من الأقوال فيها. بارك الله فيك. نعم، سؤال. يقول السائل أحسن الله إليكم، يقول في مدننا توجد أشجار تثمر مرة واحدة في السنة، ولكن ذلك يكون بتكاليف ليست سقيا بالماء، وإنما باستخدام أدوية خاصة بالثمار تكون على شكل مسحوق أو سائل، وتستخدم لتكبير الأزهار والثمار وتغذيتها وحمايتها من الحشرات، وغالبا ما ترش بهذه الأدوية باستخدام آلات خاصة، فهل تعتبر هذه التكاليف بمثابة تكاليف السقي بالماء أي بكلفة فيؤخذ الحكم نفسه أم لا، فيأخذ الحكم نفسه أم لا؟ يعني ما تكون هذه الزروع إلا بهذه الكلفة. قديما سبحان الله ما كانوا يعرفون هذه الأدوية، صح ولا لا؟ قديما ما كان عندهم، وتأتي الثمار، ما أدري شيء اللي غير الأجواء هذه، سبحان الله أصبحت الثمرة إن لم تعمل لها هذه الأدوية ما طلعت، إيش السبب الله أعلم. قديما ماذا كانوا يفعلون؟ تأبير، ينقل هذه تلقيح هذه إلى هذه. وفي بعض الأماكن، بعض البلدان رأيناهم، خاصة الذين يزرعون العنب، أيام دمي صعدة، تجد عندهم تراب خاص دقيق، تراب يجعلونه في مكان، في مخازن خاصة بجانب المزارع، دقيق جدا، يعني تذر هكذا في الهواء يطير، فيأخذون هذا التراب فيرمونه على العنب، يرشون به العنب، تراب، صح ولا أنت رئيسهم؟ وهذا هو التلقيح عند، أو هذا يقوم مقام الدواء، سبحان الله، تراب يرمي فوق هذه المزرعة كامل، هذا يأخذ سطل ويرمي، وهذا يمر على، الآن أنتم المزرعة متربة كلها تراب، وما في مشكلة عندهم. ما أدري هل يخلطون مادة مع هذا التراب أو كذا. شاهد أنه قديما ما كان الناس يعرفون هذه الأدوية الآن، وكلما جاء زمن كلما ابتكروا أشياء، لأنها تطلع حشرة جديدة الآن، يقولون الآن جاءت حشرة جديدة تأكل هذه المزارع، فينتجون لها دواء. ما أدري هل هي مفتعلة من أجل تمشية المصانع في الأدوية والتجارات، صح ولا لا؟ الله أعلم إيش اللي وراء هذه. ولا قديما من ألذ الفاكهة، قديما الخضار الفاكهة ما كانت تعالج بهذه الأدوية، يجدون لها لذة. الآن تجدها ورمة، تجدها مثل هذه التفاح بعدها ورمة، ورمة فيها ورم، تأكلها ما لها طعم، صح ولا لا؟ قديما كانت الرائحة، يعني احنا أدركنا هذا الأمر، قديما كانوا يعني يأتون ببعض الأشياء المزروعات التي ما تتعامل بالأدوية، تشم رائحة البرتقال من مسافة، صحيح والله، تشم رائحة البرتقال، يعني لو أدخل إنسان سطل من البرتقال من البوابة هذه، حين ما يدخله تشم رائحته، الآن تقرب بجانب أنفك ما تجد له رائحة، صحيح. ما أدري إيش الذي أفسد هذه الثمار وهذه الزروع الآن، ما أدري كثرة الأدوية أو الأجواء أصبحت ملوثة، الله أعلم إيش لها، ولهذا كثرة الأمراض، كثرة الأمراض تأتي إلى الفركس هذه أو الجوافة، تجد فيها ورمة تأكل ما تجد لها طعم، صحيح ما تجد لها طعم كما كان يعني الطعم للفاكهة ماذا قديما، بل تأكلها تجد بطنك تنتفخ، صحيح تجد انتفاخ في بطنك، تحتاج ليش هذا اللي حصل، كلها أدوية الآن أصبحت كلها ماذا أدوية، وبل يبالغون في الدواء أحيانا، يبالغون لماذا؟ من أجل تكبر الثمرة، صح ولا لا؟ كلما بالغوا كلما كثرت الثمرة، يعني برتقال تكون بهذا الشكل، كيف هذا برتقال؟ هذه برتقال هي صغيرة، فتنتفخ تكون كهذه الأشياء، يعني مملوءة بالأدوية، فيأكلها الإنسان وإذا به امتلاء البطن، كيف؟ كثرة المال، كيف؟ يدخل فيها من أجل الوزن. لا حتى لما تفتحها تجدها سبحان الله ما هي بذاك الذي تجدها مثل القطن تفتك هكذا مفتوحة يعني ما فيها بذاك سبحان الله يعني كما كانت ماذا قديما. فالله أعلم يعني نقول لهم اتركوا هذه ما هي مؤنة إذا كانت تسقى بالسماء فقط ويخسر الأدوية هذه. نقول لا تفعل الأدوية هذه لا تفعل لك مثل أصحاب دماي يجيب لك تراب رمي لك على الزر هذا. فالله أعلم بالنسبة هل هذه من المؤنة الذي تنقص من الزكاة الله أعلم يحتاج مراجعة كلام العلماء فيها. الله أعلم. إيش باقي؟ ابن حجر يقول لك في الإصابة ضبط أسيد أنه بالضم بالضم وهو تصغير أسد يعني ما أسيد أي أسيد أسيد ما يصلح تقول أسيد ما يتصغر بهذا ما يتصغر بهذا على الوزن هذا. وليش ما سعفنا أبو المظفر ما يتصغر أسيد يعني أسيد يقال أسيد الأسد أسيد أسيد يعني مصغر أسد لكن أسيد مصغر أسد يقول هذا ما ينضبط من حيث الوزن. أبو المظفر يسمع ويضحك يعني تسعفنا في باب الصرف أخي الله فيك. بقي سؤال طيب اليوم ما في فرائض بقي إيش هذا إيش هذه ها اللي مر معنا 72 672 كيف طلع هذا 672 متأكد يعني 672 كيلو هو الخمسة الأوسق هذه تمام محتاج مراجعة. جزاك الله خير. طيب الله هنا مرة.